وفقتم أيكون هذا حقا ولم يهتدي السابقون؟ هذا محال، يعني مستحيل أن يكون هذا الدليل حقا الذي ذكروه في وهو تحكيم العقل وما اهتدى إليه السلف، وهذا حق. كيف يكون دليلا والسلف كلهم على خلافه؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.